أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول شيخنا: تعلمنا منكم في مجالسكم ومجالس علمائنا أن من منهج السلف الصالح الصبر على الحكام والدعاء لهم بما فيه صلاح للعباد والبلاد، مع الإقرار بفساد طريقتهم، وأن تعطيلهم لشرع الله تعالى من أعظم من عظائم الأمور، فلو خرجوا من الكفر الأكبر فما خرجوا من الكفر الأصغر. لكن هل من منهج السلف الصالح المبالغة في الثناء عليهم وتهوين حكمهم بغير ما أنزل الله، علما أن هذا يقع كثيرا من بعض إخواننا إذا كانوا في مجلس مثلا ذكر فيه تحليل مسألة بيع الخمر، فتراهم ينبرون للدفاع عن الحاكم وتهوين الأمر وأن هذا الأمر خارج عن يده، فهل هذا من منهج السلف في شيء؟ خاصة وأننا رأينا شيخنا أنكم تنكرون ما وقع من منع الحجاب واللحية في بطاقة التعريف، ونرى من شيخنا الشيخ فركوس حفظه الله إنكاره العلني للتلاعبات الربوية كقرض الأنساج وغيره، فما رأينا إلا وسطية أهل السنة في إنكار المنكر مع عدم إثارة العوام وتهيجهم؟ نرجو منكم البيان الشافي في هذا الباب، وفقكم الله لكل خير. آمين، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، نشكر السائل على حسن طرحه وسؤاله، وخاصة هذا الموضوع مما ربما يكثر الحديث فيه في مجالس الناس، والمقصود بالمجالس المجالس الخاصة، وقد يتعدى المجالس العامة، وقد يتعدى هذا إلى المجالس الخاصة. وكما ذكر السائل، فإن من المقرر عند أهل السنة والجماعة الدعاء للحكام بما فيه صلاحهم، بما فيه صلاح للعباد والبلاد، ولكن هذا الدعاء وهذا إحسان الظن بهم لا يمنع من بيان الحق في المسائل التي قد تقع فيها المخالفة، ويكون القصد بيان الحق لا التشنيع أو التشهير بأخطائهم أو مثالبهم، فهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة في شيء، حتى أن المرء إذا رأى من إمامه ما يكره فالنصيحة تكون بينه وبينه، لا أن يعلن هذا من على المنابر، وكما هو الآن في وقتنا الحالي، إما على المنابر أو على وسائل الإعلام، وربما يكون بشيء من التعيير، أو يصل الأمر إلى الاستهزاء والاستهتار بحكام المسلمين، هذا شيء مردود شرعا وليس من منهج أهل الحق في شيء. ولكن في مقابل هذا، دائما وأبدا نحن نعتقد أن الحق هو الحسنة بين السيئتين في هذه المسألة أو في غيرها، يعني من باب لا إفراط ولا تفريط في هذا الباب، لا ينبغي كذلك بناء على هذا أننا ندخل في باب الإطراء للحكام والمبالغة في الدفاع عنهم وعن أخطائهم، هذا كذلك ليس لنا، ولا ينبغي أن يكون، يعني لا بالنسبة للحكام ولا بالنسبة إلى غيرهم. وإذا كان هذا في الحكام قد يصدق كذلك في أرباب بعض الأحزاب والجماعات، تجدهم يطرون على قادتهم وزعمائهم حتى وإن خالفوا الحق، ويدافعون عنهم ويجدون لهم التبريرات والحجج والأدلة هكذا بالباطل، بل بعضهم يعتقد أن في جماعته أو عند قادته وزعمائه العصمة، كما قال قائلهم أحد متعصبي الإخوان: صرحنا كل ما فيه حسن كيف لا وقد بناه البنا حسن. صرحه كل ما فيه حسن، والعكس هو الصحيح، صرفه غالب ما فيه سيء، ولا علاقة له بالحسن أبدا، لا في عقيدة الجماعة ولا في منهجها ولا في أصول سيرها. وحالهم وواقعهم خير شاهد ودليل على ما نقول، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين جميعا. فلا ينبغي لهؤلاء أن يقعوا في مثل هذا كذلك، حتى يعني الحاكم إذا أخطأ أدعو الله له في سرك وفي جهرك أن يصلح الله حاله وأن يرده إلى الحق. وإذا كان يعني بعض الأمور التي ربما تكلم فيها مشايخنا وكذا، لابد أن نعلم حقيقة أن أحيانا الحاكم قد لا يكون مسؤولا عن بعض القرارات وبعض القوانين، كما حدث في الفترة الأخيرة من ذلك القرار السيء الجائر الذي أراد أصحابه من خلاله أن يتمادوا في فتح باب المتاجرة في الخمور إلى أقصى درجة، صلى الله عز وجل عفو العافية. فهذا يعني كان بقرار مسؤول من المسؤولين، والحمد لله يعني لما وصل الأمر إلى رئيس الحكومة أوقف العمل به، وقال أنه ما استشير ولا استؤذن في هذا الأمر ومنعه. وهذه خطوة شجاعة وكلمة حق وموقف يشكر عليه رئيس الحكومة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لما فيه الخير ولما فيه صلاح العباد والبلاد. ومثل هذه المواقف نحن نثمنها وندعو لأصحابها دائما وأبدا، يعني ما تعلق بحكامنا في بلدنا وما تعلق حتى بحكام المسلمين جميعا. وقد شكرنا حكومة الماليزيا ودعونا الله لها بالتوفيق والسداد لما سنت ذلك القانون الشجاع، لأول مرة في التاريخ يجرم التشيع والرفض، ويعني تعزم هذه الحكومة على معاقبة العقوبة الشديدة لكل من يتهم بالتشيع. ومن آخر القرارات كذلك مؤخرا بلغنا أن الحكومة هذه كذلك سنت قانونا بتجريم ومعاقبة كل من ترك الجمعة ثلاث جمعات، من ترك الجمعة ثلاث جمعات، وهذا ربما كثير من إخواننا لا يعرفونه، وهذا ما لا يوجد على وجه الأرض إطلاقا، حتى في السعودية غير موجود. ولكن كان هذا الموقف الشجاع من الحكومة الماليزية، نسأل الله عز وجل أن يوفقها للخير وأن يصلح ولاة المسلمين جميعا لما فيه خير دينهم ودنياهم، والله أعلم. أما بعد، قبل الإجابة على هذا السؤال، استدراك من أحد إخواننا الحضور لما ذكرت سابقا متعلق كذلك بقرار أو قانون سوداني جديد يجرم من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يوصل عقوبة ساب الصحابة إلى الإعدام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في مثل هذه القرارات وهذه القوانين المجرمة لمثل هذا الفساد العظيم.